ليه كتير من الناس وهو يعلم أنه سيسأل في هذا أول ما سيسأل فيهم القيام الصلاة ويفرط؟ يقولك أنا صلاتي مش مقبولة أو عبادتي مش مقبولة. ليه؟ لأن أنا بصلي وبروح أعمل معصية، بصلي وبعمل كذا. قال له من يوم السبت هبدأ إيه؟ أصلي. بيقول والله يوم السبت كنت بغسله بإيدي. الصلاة أخطر من كده بكتير. ليه؟ لأن الموضوع جنة ونار. ملك الموت ينزله، طب ممكن خمس أنفاس بس أصلي ركعتين مفيش. يعني كانت بتنشد بتقول شعر من أشعار اللي هي فرحة بالعيد وكده في يوم العيد، فقال أمزمار الشيطان، سمى الإنشاد مش الأغاني، ده كانت بتنشد. إذا اجتمع الحق والباطل يوم القيامة، يوم القيامة هنا الحق هو والباطل هو. ففي أي مكان يذهب الغناء؟ قال الرجل مع الباطل، قال له إذا فقد أفتيت نفسك. صراحة يا دكتور محمد، مشاكل كتير جدا بتيجي من شباب وبنات. طبعا المشاكل دي تخص قطاع كبير جدا من شبابنا وبناتنا. أول حاجة دكتور محمد، أنا ما بصليش أو بتهاون في الصلاة. أيوة. أمهاتنا وأخواتنا في البيوت، والله أنا مشغولة بشغل البيت، مشغولة مع الأولاد، مشغولة في أي حاجة في التليفون، فالصلاة بتضيع مني وأنا مش حاسة. أو أقف على سجادة الصلاة ولاقي حاجة شغلتني وامشي، أو بقف في الصلاة ما بركزش ما بخشعش. شباب كتير جدا يقول أنا بسمع الأذان نفسي أروح أصلي. أيوة. صراحة الموضوع ده مهم. إيه رأيك يا دكتور؟ طيب. محمد، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو طبعا مشكلة الصلاة دي مشكلة عظيمة جدا جدا جدا. ليه بقى؟ لأن أنت عارف الصحابة وجمهور السلف كانوا دايما في أعمال كتير فعلها كفر أو فعلها يخرج من الملة، زي السجود لصنم، زي مش عارف كذا، زي كذا زي كذا، فدي أعمال فعلها يخرج من الإسلام. لكن إيه الفعل الوحيد اللي تركه يخرج من الإسلام؟ الصلاة. الصلاة. فناس كتير تقول لك لا لا اصل موضوع الصلاه ده ايه، ده في علماء قالوا ان هو اصغر مش اكبر وكلام زي كده، وهو مرتكب لكبيره ومش خارج من المله والكلام ده. انا بسال اي واحد بيتهاون في الصلاه سؤال، انت ترضى ان العلماء بتوع الامه يختلفوا فيك مسلم ولا مش مسلم بين الكفر والفسق؟ يعني ترضاها ان انت اما تموت يختلف فيك العلماء يا ترى ينفع نصلي عليك جنازه ولا لا، يا ترى ينفع ندفنه في مقابر المسلمين ولا لا، يا ترى ينفع يرث ويورث ولا لا؟ ده الخلاف في اللي ما بيصليش. تخيل الموضوع عظيم ازاي. والصلاة من اسمها هي الصلة بينك وبين الله، فتخيل ان انت الصلة الحبل اللي واصل بينك وبين السماء وبين ربنا سبحانه وتعالى انت بتقطعه بايدك. تخيل انا قلت لك هيجي لك اول سؤال في امتحان مهم جدا، الامتحان ده هيفرق في حياتك. أيوة. تسافر بس أحلى دولة، تاخد أحسن مرتب، نقلة في حياتك كبيرة جدا، السؤال ده أول سؤال هتتسأله في امتحان كذا وإجابته هي. أيوة. تخيل هل أحد عاقل يفرط في هذا السؤال والإجابة يعرفه؟ كذلك قال صلى الله عليه وسلم أول ما يسأل عليه العبد يوم القيامة الصلاة. ده أول سؤال إجباري. أنا مش عارف يا دكتور محمد صراحة ليه كتير من الناس وهو يعلم أنه سيسأل في هذا أول ما سيسأل فيهم القيامة الصلاة ويفرط. أنا والله نفسي أصلي بس مش قادر، نفسي أصلي بس ادعي لي، نفسي أصلي أنا بروح عند المسجد بس في حاجز. إيه رأيك؟ شوف أنا وأنا جاي الوقتي نصور مع بعض كنت راكب تاكسي، وأنا راكب مع سواق التاكسي هو كان إيه لسه داخلين فمشغل أغاني، فأنا طبعا حبيت أحرجه فهو بيحط الفلاشة بقول الفلاشة دي قرآن ولا إيه؟ قال لي والله ما أنا عارف لسه أشوف وكده. قلت له بص، أنا العربية دي أو التاكسي دايما لما بركب اي عربيه او تاكسي بيفكرني بحاجه مهمه جدا. قال لي ايه هي؟ قلت له انت شايف الازاز بتاع العربيه؟ قال لي اه. قلت له الازاز ده بالنسبه للمرايه قد ايه؟ قال لي طبعا ازاز كبير جدا والمرايه صغيره. قلت له الازاز ده بيوريك الحاجه اللي انت ايه رايح لها، والمرايه بتوريك الحاجه اللي انت سايبها اللي وراك. نهو الاهم. قال لي طبعا اللي قدامي اللي انا داخل عليه. قلت له كذلك المفروض اي واحد مننا يبقى شايف الاخره في حياته قد ايه كبيره جدا قد الازاز اللي انت رايح عليه، ويبقى شايف الحاجه اللي هو سايبها قد ايه الدنيا صغيرة قد المراية. قلت له دي النسبة بين الدنيا والآخرة. فدايما الإنسان لو حط في وجهته إن الآخرة دي أو الحاجة اللي رايح عليها دي هي الأهم وهي الأكبر هيعمل لها حساب. يعني إيه؟ يعني دايما أسأل نفسي سؤال، أنا لو مت دلوقتي حالا هتمنى إيه؟ أول حاجة هتمنى هي الصلاة. هقول يا ريتني صليت الظهر، يا ريتني صليت العصر، يا ريتني صليت كل الصلوات اللي في حياتي اللي راحت عليا. فانت كده كده مقبل على الله، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول الجنه اقرب لاحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. يعني ايه؟ يعني شراك النعل ده اللي هو الرباط بتاع الجزمه اعزكم الله. يعني انت ممكن قبل ما تلحق توطي تلمس رباط تكون جات لك الجنة أو النار. فهل الإنسان اللي عايش مع معنى أن الآخرة قريبة منه لهذه الدرجة ممكن يفكر يفرط في الصلاة؟ أكيد لا. فدايما بقول اسأل نفسك السؤال ده، أنا لو مت الوقت هتمنى إيه؟ شباب كتير بيقول أنا عارف أن الصلاة فرض وعارف أنها مهمة بس أنا مش قادر. أقول له لا، أنت لو النهاردة عارف أن أنت مثلا عندك والعياذ بالله مرض خبيث، سرطان، عندك انفجار في الامعاء ومحتاج عمليه الوقت حالا، مش هتقول مش قادر. ده انت لو حتى الموضوع ده بكل فلوسك اللي وراك قدامك هتبيعها عشان ايه؟ عشان تعمل عمليه. الصلاه اخطر من كده بكتير. ليه؟ لان الموضوع جنه ونار، والنبي عليه السلام بيقول لك ايه، ان يوم القيامه 50,000 سنة. طب لما تقارن حياتك اللي هي مثلا هنقول 50 سنة او 100 سنة ب50,000 سنة، دي عاملة زي ايه بالظبط؟ زي نسبة 3 دقايق في ال 24 ساعة. هل في انسان عاقل يستمتع 3 دقايق وقعد يتعذب 24 ساعة؟ انت لو عشت المعنى ده مش هتفرط في لحظة من حياتك اصلا، مش بس الصلاة، ده انت هتقضيها كلها عبادة. لذلك كان الصحابة جمهور السلف والناس القديمة الجميلة دي كانوا مستحضرين المعنى ده. فكان حتى واحد جاي يكلم واحد بيقول له عايزين نقعد ندردش مع بعض، قال له ايه؟ اوقف الشمس. قال له عايز نقعد، وقف الشمس. ليه؟ لا مفيش وقت. الحياة أصلا كل نفس من أنفاسك، وده من كلام جميل بتاع السلف، يعني يقولك النفس كصندوق. يعني إيه؟ أنت الوقت كل نفس بتنفسه كأنه صندوق، بتعمل إيه؟ بتقفل وتعبالك يوم القيامة تتفتح تشوف إيه. كل نفس محسوب عليك. يا ترى النفس ده طالع منك بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في يوم القيامة تفتح تلاقي شجرة في الجنة، ولا النفس ده هيعدي وإنت مش هقولك بتعمل معصية وإنت بتعملش حاجة؟ والوقت أنفس ما عليت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. في هذا المعنى دكتور محمد، أيوة، قول الله عز وجل فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عد. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أي نعد أنفاسهم في الدنيا. النفس اللي بيطلع معدود، يعني واحد مكتوب مثلا 1,500,000 نفس وهو مقصر في الصلاة، هيجي يموت على 1,500,000 ملك الموت ينزله، طب ممكن 5 أنفاس بس أصلي ركعتين؟ مفيش. لا إله هي دي الله. تخيل عروة بن الزبير وفي سكرات الموت يسمع المنادي يؤذن، خلاص هو بيموت يعني الموضوع. فيراه أبناؤه وهو يهتز على فراشي، على فراش الموت. لا إله إلا الله. فقالوا ما بك أبدا، أتريد شيئا؟ قال المؤذن ينادي. قالوا أنت تجود بنفسك، ده أنت في سكرات الموت. تخيل دكتور محمد يقول لهم إيه؟ أستحي من الله أن يناديني فلا أجيبه. حمله أبناؤه، كان يؤتى بالرجل يهذى بين الرجلين ليوقف في الصف، يأخذونه إلى المسجد وسجد سجدة ما قام منها. تخيل ريح المسجد وهو بيموت. ودلوقتي شاب قوي فتي، وأختي لنا اللهم بارك وقف في بيتها عاد طبيعي جدا، أقول لك أنا مش عارف أصلي مش عارف أعمل، ده في سكرة الموت بيصلي. تخيل دكتور محمد حسن البصري في معنى الندم والحسرة، يعني لو أنت بعثت ولقيت. قال لرجل بعدما دفنوا ميتا، واحد واقف كده جنب الحسن البصري، طبعا الحسن البصري عليه رحمه الله كلامه يشبه كلام الانبياء، صحيح. تخيل كده واقف جنبه فيقول له ايه؟ بيقول له يعني اترى هذا الميت لو عاد ماذا يفعل؟ قال له يتصدق ويفعل الخير ويصلي يعني. قال الامام الحسن البصري لهذا الرجل فاتته هو فلا تفوتك انت. فتخيل لو ان اهل القبور الان يتكلمون هيقولوا ايه؟ ثابت بن البناني كان في المقابر وكاد أن يخرج فسمع صوتا يقول له يا ثابت لا يغرنك صمت من في القبور، إن هناك أقوام الآن يعذبون. والرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في القبور عذابا يسمعه البهائم. تخيل كده واحد دلوقتي بيتعذب دكتور محمد، أو أخت لينا بتعذب في قبرها بسبب الصلاة. الصلاة. يا دكتور محمد اعذرني، ده اللي بيأخر الصلاة ليه مكان في جهنم؟ لا إله إلا الله. فملك ما بيصليش بقى. فويل للمصلين، قالوا واد في جهنم تستجير منه النار. فويل للمصلين، كم واحد من شبابنا الوقت قرأها أو ده آية في قصار الصور في جزء عام، وكم أختي لنا سمعت الآية دي فويل للمصلين. ده وادي ده مش مكان في مارينا ولا في الساحل ولا في شرب، ده وادي ده مكان في تحت في قعر جهنم بتستعيذ بالله من شره ومن حره. دكتور محمد أختلين، الأخت اللي بتفرط في الصلاة أو بتأخر بتمسك حاجة سخنة على البوتاجاز أو حاجة بقماشة لا تتقوى أنها تمسكها. دكتور محمد أنت كوبات شيء، أنت مش كنت ماسك كوباية أنت لو سخنة مش هتمسك. صح. إحنا لا نقوى على ماسك كوباية شيء لمدة كم ثانية أقسم بالله، فهل سنقوى على النار؟ دكتور محمد الوادي الثاني ده يعني في وادي في جهنم اسمه وادي غي، غير وادي ويل. صحيح. ده اللي بيجي امتى بقى؟ يقول لك انا شغال مش عارف بقى بجمع الصلاه ظهر عصر المغرب عشاء، مفيش وقت يا شيخنا بقى وانت عارف الدنيا وبتاع. ليه؟ قال الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه. للاسف الموضوع ده اقسم لك بالله هي دي غي. تخيل بقى الواد الثالث بقى اعذرني انا خدت. لا لا براحتك. قال الله عز وجل إلا أصحاب اليمين في جنات. أهل الجنة ماشيين في الجنة كده فجأة يفتكر واحد صاحبه, هي تفتكر حد أختي لها كانت معاه في الدنيا. في جنات يتساءلون عن مين؟ عن المجرمين. فجأة دي موقف بس أنا عايزك تعيشه معايا بالتمثيل. يا نهار أبيض, اسأل أنت إيه اللي دخلكوا هنا؟ خزن النار. ما سلككم في سقر. سقر واد في جهنم. لا إله إلا الله. قالوا أول حاجة قالوا لم نك من المصلين. أول حاجة افتكروها. مش متخيل شاب لا يصلي أو أختي لنا لا تصلي الآن وتسمع قول الله عز وجل قالوا لم نك من المصلين وهو مصليش. أنا قلبي يحترق. شاب أحد الدعاء معروف هو يعني بيقول أنا في يوم بقول للشاب تعالى صلي بقى. قال له من يوم السبت هبدأ إيه أصلي. بيقول والله يوم السبت كنت بغسله بإيدي. شاب تاني بيحكي له بيقول له والله أنا كنت بخطف مرة في الجيزة فجي سلم عليا وقال لي بص يا شيخ قولها للناس. كنت معدي ساعة صلاة العصر على اتنين من الشباب قلت لهم تعالوا صلوا. دخل واحد والتاني قال لي مش مصلي العصر. بيقول والله كنا بنصلي على اللي ما صلاش العصر الجنازة المغرب. لا إله إلا الله. دكتور محمد مسألة الصلاة ده مش مسألة عادية, ده مش مسألة إن أنا مثلا طب ادعي لي طب أنا مش عارف إيه. لا لا لا الموضوع كبير, الموضوع أكبر من حياة وموت. كيف يعيش من لا يصلي؟ لا إله إلا كيف يذوق طعم الحياة؟ يعني نقول تاني إن في ثلاث أودية في جهنم. قول. واحد للمصلين نفسهم بس مين بقى؟ بأخر. الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والتاني ودي غي ده لمين؟ بيضيع, للي بيضيع الصلاة. اللي هو ممكن يجمع صلاتين مع بعض. وواحد تاني اللي ما بيصليش خالص بقى اسمه وادي سكر. ما سلككم في سكر؟ قالوا لم نكن مصلين. فالتلاتة فيهم أودية في جهنم, اللي ما بيصليش خالص, اللي بيجمع الصلوات مع بعض, اللي بيسهو عن الصلاة. التلاتة والعياذ بالله في جهنم. عارف ليه الملائكة وهي بتسأل خزر النار بتقول ما سلككم في سكر؟ هو ممكن يقول الكلام ده الكافر؟ لا, هو بيسأله عشان عارف ان ده مسلم. او واحد تاني انت ايه اللي دخلك؟ انت شكلك مسلم, انت جيت ايه اللي جابك سكر؟ او لان سكر دي وحشه قوي فبيقول انت وصلت هنا ازاي؟ من كتر ما حرق التدبر في الكون. انا عايز اقول لك على حاجه جميله جدا. كان في اخ لينا الله يرحمه اسمه محمود, انا عملت عليه فيديو قبل كده لوحده كده. محمود ده كان اخ في مسجد هنا اسمه مسجد السلام, كان هو اللي بيفتح المسجد. فكان بيروح دايما, ما كانش شغال ولا حاجه, مش باجر, هو بيفتح عشان بيحب المسجد. فكان يروح قبل الفجر بساعة يفتح المسجد يقعد يصلي لحد الفجر ويقعد للشروق, وبعدين يروح مثلا من العصر يفضل قاعد للمغرب, يروح شغله الأول ويرجع يفتح المسجد يفضل قاعد لبعد العشاء, أي حلقات علم بيحضرها, أي تحفيز معاه, أي وهكذا يعني. فكنا مسميينه كلنا على الموبايل محمود مسجد. الله. يعني أنا كنت مسجله على محمود مسجد. ليه؟ هو اللي بيفتح المسجد فمسميه محمود. واتفاجئت إن كل أصحابي مسجلينه كده. ليه؟ لأن هو اللي إيه؟ مربوط بالمسجد. بالظبط. المهم محمود كان مرتبط معانا وقاعد معانا على طول وكده وبيفتح المسجد. ما نسالوش موقف من المواقف الجميله جدا. في مره كان بكره رمضان فهنصلي اول تراويح, فقاعدين مع بعض وقلنا يا جماعه احنا عايزين نستقبل رمضان. رمضان بيبدا امتى؟ بغروب شمس اخر ليله في ايه؟ في شعبان. فقلنا خلاص احنا نصلي المغرب اللي هو اخر مغرب في شعبان, يبقى كده المغرب ده بدايه رمضان. احنا كده صلي المغرب دخلنا رمضان, وهنقعد نتعبد لحد ما نصلي التراويح وبعدين كل واحد يروح بيته. اتفقنا مع بعض كده اخوه مع بعض في المسجد يعني. فالمهم قعدنا صلينا المغرب وقاعدين بالمغرب والعشاء بنقرا قران, كل واحد ماسك مصحفه وقاعد في جنب, اللي بيذكر اللي بيدعي اللي بيقرا قران. فلقيت محمود جاي لي بيقول له دكتور محمد, هو طبعا كان بيحسن بالظن وانا احسبه والله احسبه يعني خيره من ملء الارض من مثلي, بس هو كان ايه عشان انا بتكلم وكده ففاكرني فبيجي يسالني. فجاي بيقول لي ايه؟ بيقول له دكتور محمد ان شاء الله لن اعتقنا الليله. فبقول له يا محمود, قال لي مش كل ليله فيها عتقاء. الله, ان شاء الله لن يشرق صبح هذه الليلة, لازم تكون دي همتنا أن نعتق هذه الليلة. أنا تعجبت من همته. المهم محمود ربنا يبارك فيه اجتهد في العبادة وكده, وبعدين اختفى عننا شوية, راح اتجوز وسكن في بلد تاني وأنا نسيته أصلا يعني, قطعت العلاقات كده. المهم بعد فترة بدأ ايه يظهر تاني, وكان بقى يشتغل وربنا كرمه وفتح عليه وفتح تجارة معينة كده, وبدأ يتصدق ويصرف على مساجد وتحفيزه مش عارف ايه وهكذا وهكذا. فبدأنا نتواصل تاني لما هو ايه بدأ يرجع تاني ايه عايز يقول لي مثلا مفيش حاجة في الدعوة محتاجة انفاق, مفيش مثلا طلبة علم, مفيش تحفيز اجيب له جايزة كده. فبدأنا نتواصل مع بعض تاني. المهم فوجئت بعد فترة بسيطة من تواصلنا ده ان هو محمود نازل يصلي الفجر وهو في طريقه للمسجد وقع مات. الله والله العظيم مات وهو رايح يصلي الفجر. من عاش على شيء بالظبط كده. دي اول حاجه جت في دماغنا كلنا ان محمود مسجد مات وهو رايح فين؟ مسجد. المسجد وكلنا بنسميه محمود مسجد الله يرحمه يا رب ويجعله من اهل الفردوس الاعلى سبحان الله. فمن عاش على شيء مات عليه. والموضوع يعني محتاج بذل. انت مش هتموت الموتة دي كده وانت عايش حياتك ما بتصليش. يعني تعال النهارده اسال اي شاب من شبابنا او بنت من بناتنا تحب تموت ازاي؟ هتلاقي معظم الناس تقول لك انا نفسي اموت وانا ساجد، نفسي اموت وانا بصلي، نفسي اموت على طاعه. طب انت عايز تعمل ده ببلاش ولا محتاجه بذل؟ بذلت ايه بالظبط؟ انت بص من عاش على شيء مات عليه. انت النهارده طول يومك قاعد بتلعب بلاي ستيشن هتموت وانت فين؟ بتلعب بلاي ستيشن. قاعد تتفرج على الريز على الموبايل هتموت وانت بتتفرج على الريز على الموبايل. نعم. قاعد بتصلي الصلوات في المسجد وبتنتظر الصلاه بعد الصلاه وقلبك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالمساجد هتموت فين؟ في المسجد ان شاء الله، في المسجد او وانت رايح وانت للمسجد. راجع وانت بتتوضى انت ساجد، وانت ساجد مكافاه نهايه الخدمه. بالظبط. تخيل كل العبادات فرضت في الارض، نزل امين وحي السماء جبريل عليه السلام الى النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله علينا الزكاه والحج والصوم الا الصلاه. صعد النبي صلى الله عليه وسلم في رحله الاسراء افترض الله علينا 50 صلاه. تخيل كده خففت الى 5 صلوات باجر 50 افترضها الله عز وجل في السماء لعظمها عند الله. النبي صعد في السماء افترض الله عز وجل عليه الصلاه في السماء لحكمه. الصلاه عظيمه. ايوه. يا دكتور محمد كان في شاب عنده 17 سنه تخيل على مساله الصلاه وال كان في المسجد راح يصلي الفجر فبين الاذان والاقامه صلى السنه قاعد على الكرسي. شوف خواتيم اللي بيصلي يا دكتور يا شوف يا اختي خواتيم اللي يا دكتور محمد موضوع الصلاه ده بيكون سبب في حسن الخاتمه والله. تخيل كده قاعد على الكرسي يقرا قران فسقط من على الكرسي خدوه للمستوصف اقرب مسجد مستشفى. فطبعا انت دكتور محمد ما شاء الله كادر طبي فالدكتور المرافق ليه في دكتور بيمر من بعيد كده بيكون بعيد عن الحاله ولكن في دكتور مرافق فالولد الشاب قال للدكتور القريب منه قال للدكتور فلان اللي هو بيعد عليه كل فتره ما يتعبش نفسه لاني والله منذ 3 ليال وانا ارى مقعدي في الجنه. يا الله. كان بيصلي يا الله سقط وهو بيصلي. تخيل بقى اللي عايز يموت وهو بيصلي يعمل ايه؟ لا الموضوع خطير جدا. انا بس يعني قبل ما نختم موضوع الصلاه محتاج بس ان انا اقول حاجه ان الصلاه دي هي اعظم عمل تعمله في الاسلام. ازاي الكلام ده؟ اذا كان الصلاه مش بس عقوبه لا وثواب. يعني اعظم ما يتقرب به العبد الى الله هو ايه؟ الفرائض. ربنا سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي وما تقرب عبدي الي بشيء احب الي مما افترضته عليه. فاعظم حاجه انت عايز ربنا يحبك، عايز ربنا يفتح لك، عايز ربنا يبارك لك، عايز ربنا ينجحك، عايز ربنا يوفقك، اول حاجه تعملها صلي. هي دي. عايز العكس بقى، عايز مفيش توفيق، مفيش سداد، مفيش بركه، اول حاجه تعملها سيب الصلاه، اترك الصلاه. فالصلاه هي مفتاح كل خير، اذا فتحته الخير كله جاي ان شاء الله. الصلاه خير موضوع. بالظبط. وكذلك الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاه الخمس والجمعه للجمعه رمضان لرمضان مكفرات لما بينهما اذا اجتنبت الكبائر. الصلاه سبب في تكفير الذنوب ورفعه الدرجات. تخيل ان كل خطوه الى المسجد ترفع درجه، تحط خطيئه. الله. انتظار الصلاه بعد الصلاه كذلك انتظار الصلاة أن تجلس في المسجد فقط الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، دعاءك بعد الأذان لا يرد. تخيل كل ده ليه؟ عشان تهيئ القلب للصلاة. دكتور الله. محمد أنت مش متخيل الله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن سيئات. قبل إيه؟ أقم الصلاة. أقم الصلاة يا الله. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أنا عايز أقول بقى رسالة أخيرة. صل عشان ربنا يحبك، صل عشان ربنا يكرمك، صلى عشان ربنا يفتح لك باب رحمته، صلى عشان ربنا يوسع عليك، صلى عشان ربنا يبارك لك في ابنائك، صلى عشان ربنا يرزقك الراحه النفسيه، صلي علشان ربنا يرزقك حياه السعداء، صلى عشان خاطر لما تيجي تقول يا رب يكون لك نفس او يكون لك قلب، صلي علشان خاطر ربنا يرزقك حسن الخاتم، صلى عشان ربنا ينجيك من عذاب القبر، صلى عشان ربنا ينجيك من النار، صلي عشان ربنا سبحانه وتعالى يدخلك الجنه. مش هيدخل الجنه غير اللي بيصلي. ده كلام ربنا. صلي. الله يجزيك خير يا شيخ. الله يرضى عنك. ايه تاني بقى من المشاكل اللي انت شايف بعد الصلاه؟ ايوه. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه بعد ايه؟ تبعوا الشهوات. شفت الربط يا دكتور محمد؟ هيسيب الصلاه؟ صراحه يعني هيقع في العادة السري. يعني اتباع الشهوات دي اكبر مشكله. بس طب ما في مشكله هنا، طب ما في ناس تقول لك انا بصلي وبرضه مش قادر ابطل ذنوب الخلوات. يعني الموضوع مش هي الصلاه طبعا تنهى عن الفحشاء والمنكر، بس حتى مش معنى كده نقول صلاتك بايظه، لا، في ناس بتصلي وبتعمل شهوات. اللي بيعمل كده اقول له بطل صلاه ولا بطل شهوات ولا يعمل ايه بالظبط؟ انا اقول لك حاجه دكتور، انا اقول له خليك على الصلاه بس صلي صلاه بقى ايه، صلاه صح. الدكتور محمد هو في المستشفى بيكتب روشته للمريض يمشي عليها، هو كتب لك روشته. ربنا قال لك صلي، انت ممكن تاخد حاجه من روشته بس ما خدتهاش صح زي ما الدكتور محمد قالها لك. انت مش هتصحى، انت ما مشيتش على روشته. كذلك الصلاه، والذين هم على صلاتهم يحافظون، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الله عز وجل يقول الذين هم على صلاتهم دائمون. ده اللي ربنا سبحانه وتعالى بينجيه من الشهوات، لانه بيصلي صح. بياخد روشته صح. انما واحد مثلا يدخل يصلي وقلبه فين؟ في الدنيا، في الشغل، مع الزوجه، مع الاولاد، في الفلوس، في الكوره، في الماتش، في الترند، في الفيسبوك، في اي حاجه. ده اللي بيطلع من الصلاه وما خدش الماده الفعاله بتاعتها. سبحان الله. يعني برضه من المعاني الجميله في موضوع الصلاه بيقول لك قلبك ده عامل زي المروحة، عمال يلف في هو سمي القلب قلبا لتقلبه. فقلب عمال يتقلب ما بين ايه، ما بين ريلز وما بين مش عارف ايه وما بين السوشيال ميديا وما بين حاجات في الدنيا وما بين مشاغل، بين امتحانات، ما بين دروس، ما بين مذاكرة، كل دي ايه، مروحة عمالة تلف جوه. طيب انت الوقت عايز تفصل المروحة دي وتقف بين يدي الله، هل لو انت فصلت المروحة ايه وقمت قافل الكوبس المروحة تقف؟ لا، بتفضل تلف شوية. لذلك ربنا سبحانه وتعالى شرع قبل الصلاة انت تعمل ايه، تتوضى وتخطو المسجد، تهيئة، تصلي السنن، كل دي تهيئة عشان عما توصل للصلاة تكون ايه، المروحة دي وقفت، فلما تدخل الصلاة تدخل بقلب سليم مقبل على الله سبحانه وتعالى. لكن لو انا في وسط المدعكة دي والشغل الكتير ده وقفت اصلي، طب ما انا لسه قلبي فين؟ في الدنيا. هل لعب كرة بينزل ملعب كده يا دكتور؟ لا، ده بيلعب، يجيله شد عضلة، ده بيلعب، بيلف شويه، بيلعب. انا ماليش في الكوره فاكيد انت تعرف. فتخيل قبل ما ينزل عمل حاجات وبقاله شهور بيتدرب. فالصلاه خير موضوع. فانت هتدخل الصلاه كده هتطلع دكتور محمد كوبايه ميه، لو جبت لو الكوبايه مليانه وفضيت عليها من فوق هتفيض. كذلك القلب. ومعنى اخر يا دكتور محمد، لو كوبايه الميه فيها سن كلها تحت كده وجيت احط ميه كتير بيضه، الكوبايه كلها هتسود. ليه بقى؟ لان في سواد تحت. والسواد ده اثر في البيض كله. طب اعمل ايه؟ حل بقى، وخليه قبل التحليه، تخليه وتحليه واطلع السواد اللي في القلب ده اللي هو ايه، الشبهات او اللي احنا بنتكلم فيها الحته دي. طيب هو احنا نرجع تاني لموضوع الشهوات، احنا عايزين نقلب الصلاه، بس الصلاه كده كده ماسكه معانا في كل حاجه ده اكيد، بس بنتكلم من الشهوات. طيب انا دلوقتي السؤال، شاب منغمس في الشهوات سواء اباحيه او عدسريه او ايا كان الشهوات اللي هو فيها، والحمد لله بيصلي. فالسؤال اللي احنا بنقوله، يبطل صلاه ولا يبطل شهوات ولا يجمع من الاثنين ولا يعمل ايه؟ طبعا هنقول ان النبي عليه السلام قال، وربنا سبحانه وتعالى قال، ان الحسنات يذهبن السيئات، اتبع السيئات بالحسنات تمحوها. يبقى دي الايه وده الحديث. فاذا لو انت مش قادر تبطل الذنب ما تبطلش الطاعه، ده بالعكس، ده انت المفروض لما في ذنب مش قادر تبطله تعمل ايه؟ تزود الطاعه. لان الطاعه هي اللي بت ايه، تمحو السيئات. ان الحسنات، مش العكس، ان الحسنات يذهبن السيئات، مش السيئات هي اللي تذهب الحسنات. ليه؟ لان شبهه عند كتير من الشباب، يقول لك انا صلاتي مش مقبوله او عبادتي مش مقبوله. ليه؟ لان انا بصلي وبروح اعمل معصيه، بصلي وبعمل كذا، بسبب حديث ضعيف، من لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر. واحد قاعد 15 سنه ما يصليش، يقول لك حديث النبي بيقول من لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاه له. ده حديث صلاتي باطله. لا اصلا يا عم، انا عايز اقول لك اللي بيصلي احنا مش معصومين. لكن هو بيصلي عشان ربنا يتوب عليه. لابد الصلاه تعمل في قلبك حاجه هتخليك تبتعد عن الذنب، تجعل الذنب انك تبغض الذنب. قال الله عز وجل، ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. فالصلاه لازم تعمل لك حاجه. فمساله حب الشهوه ده في اسباب يا دكتور محمد. منها الفراغ. كلمنا بقى الفراغ. طيب قبل ما ننقل موضوع الفراغ، كلامك فكرني باثر جميل جدا للامام احمد بن حنبل، انه كان رايح الحج فلقى قطع طريق وقف وخد فلوسهم، وبعدين جاء وقت الصلاه فقام يصلي. احمد بن حنبل استغرب جدا، يعني الراجل ده بيسرق قطع طريق وبيصلي، فتعجب جدا، يعني الراجل ده ازاي عامل كده يعني. المهم مرت الايام والامام احمد راح الحرم فوجد هذا السارق متعلق باستار الكعبه يدعو بين يدي الله سبحانه وتعالى ويبكي. فقال الامام احمد، جعل بينه وبين الله بابا ففتح الله له كل الابواب. فحتى لو انت بتعمل معصيه، اوعى تبطل المعصيه عشان، اوعى تبطل الطاعه عشان المعصيه، لا، ده بالعكس، بطل المعصيه عشان الطاعه. مش قادر، خلي الاثنين ماشيين مع بعض. انت مش قادر تبطل المعصيه، انت بتجاهد فيها لسه. ما تقولش مثلا هبطل صلاه لحد ما بطل ذنوب، لا، انت كمل في الصلاه وان شاء الله في يوم من الايام هتبطل الذنوب. ده كتير الشباب يقول لك انا بسمع اغاني ده حاجه اللي احنا اتكلم فيها. انا بكلم في الحرام, انا عندي مشكله في الشتايم ده هنتكلم فيها برضو, في الغيبه وكذلك ده منتشر عند النساء الا من رحم الله. فتخيل كده انا مش هصلي بقى او انا هصلي ليه وانا اصلا عامل مشاكل عامل ذنوب. انا كنت بقول لشاب انت كان طبعا انت عارف ان في الدعوه في الفرديه بحبها قوي فمشغل اغاني وبيعمل حاجه كده, فقلت له طب يعني انت بتصلي؟ قال لا. قلت له طب وقف اغاني يعني انت يعني لا في صلاه وكمان بتعمل ايه يعني ما فيش صلاه اللي هي بتحفظك وساب لنجاتك وساب مغفره الذنوب وكمان بتزود ذنوب يعني ما فيش صلاه وفي اغاني, ما فيش صلاه وفي شهوات, ما فيش صلاه وفي مكالمات بنات, ما فيش صلاه وفي شتايم, ما فيش صلاه وهي بتغتاب. فدي مشكله كبيره جدا. ايوه شوف, هو اما بنيجي نتكلم دايما في موضوع الاغاني والصلاه والحاجات دي كلها فبنقول حاجه مهمه جدا, القلب زي الكمبيوتر لو انبوت واوت بوت. يعني ايه؟ له مدخلات ومخرجات. يعني اي حد بيدرس كمبيوتر ساينس او علم الكمبيوتر يقول لك الكمبيوتر له مدخلات, حاجات بتدخل له معلومات زي الكيبورد وزي الماوس, وفي مخرجات زي الشاشه وكده بتعرض لك. كذلك القلب حاجات بتخش له وحاجات بتخرج منه. طيب انت دخلت جوه القلب قران, دخلت جوه القلب صلاه, دخلت ذكر, هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك اعمال صالحه. طب انت عمال تدخل تطلق بصرك في الحرام, عمال تسمع الحرام, مستني الجوارح بتاعتك تعمل ايه؟ اكيد هتخرج حرام حرام. فانت ما تجيش تقول لي انا مش قادر ابطل وانت اصلا طول اليوم عمال تتفرج وتسمع, ما انت عمرك ما هتعرف تبطل. ابدأ. لان انت بتدخل قلبك ايه فهيخرج لك ايه. ما هو القلب ده هو مالك الجوارح, الملك بتاعها اللي بيؤمر فتطيع. فانت لما بتدخل له حاجات تفسده هيؤمر بايه؟ بالفساد. حديث بقى. أيوة. قال صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله, ألا وهي القلب. هي دي اللي أنت يعني الإنسان لما يدخل قلبه شهوات خلاص هيطلع. أيوة. زي ما قلت اللهم بارك. كذلك حديث تعرض الفتن. أيوة. قال صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا, فأيما قلب أشربها نكتة في قلبي نكتة سوداء. ذنب, ريل, أغنية, نظرة, غيبة, بهتان, كاذبة, سواد سواد سواد, فجأة كلا بل ران على قلوبه. حتى في نصف الحديث وأيما قلب أنكرها. شفت لما بتنكر الفتنة, ده المعنى اللي كنا بنتكلم فيه من شوية. انت قلت انكر الفتنة يعني في ذنوب, في حد بيغتاب جنبك استغفر واتق الله, في أغنية عدت خلاص مش هتسمعها, في حد بيسب قلت اتق الله, في مثلا مشهد فغضيت بصرك, أيما قلب أنكرها. فأنت لما بتبدأ تبعد عن الشهوة والفتنة شوف ربنا يعمل معك بقى. ما انت قلت ايه؟ ما انت اللي بتدخل في قلبك الأول. نكت في قلبي نكتة بيضاء بيضاء بيضاء حتى تعود القلوب على قلبي. قلب أسود كالكوزي مجخية مقلوب كده, لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. يا ابني ده حرام, لا لا لا مش مقتنع الا ما اشربها من هواء. يا ابني ده السجاء, لا لا لا. موضوع الاغاني انتوا المتشددين. يا بنتي الحجاب والفضفاض مش مقتنع بصراحه الا ما اشرب من هواء. وقلب ابيض كالصفا لا تضره فتنه ما دامت سمت. هو ده الانسان بدا بايه؟ بالبعد عن الفتنه, سد باب الفتنه. قال ان الحديث ده برضو أيوه. انك ان تفتحه تلج. الحديث ده برضو فيه معنى جميل جدا. ايه هو بقى؟ ان عاقبه الذنب اخطر من الذنب. ازاي الكلام ده؟ ناس كتير تقول لك انا هعمل الذنب دوت واتوب زي اخوه يوسف. قالوا ايه؟ وتكون من بعده قوما صالحين. قالوا احنا بس هنقتل يوسف وبعد كده هنبقى صالحين ونقعد مع ابونا. وايه اللي حصل؟ قعدوا فاسدين الا ما شاء الله بعد في كلام 11 وفي كلام 18 سنه لما تابوا على يد يوسف بعد ما بقى هو الملك. ده هم ايه؟ ذنب واحد. قالوا وتكون من بعده قوما صالحين, قعد 18 سنه فعلى بعض الروايات يعني. فاوعى تقلل من خطوره الذنب. انا لسه واحد بعت لي رساله برضو على صراحه بمناسبه ان احنا بنتكلم في صراحه يعني. بيقول لي انا كانت حياتي تمام جدا, كان عايش هو في دوله خليجيه, بيقول كان ما شاء الله ربنا مبارك لي في رزقي وفي اولادي وفي حياتي كلها, وبعدين واحد من صحبه السوء للاسف خدني مكان ما عملت ذنب ما. بيقول من يوم ما عملت الذنب ده وحياتي كلها اتقلبت واتدمرت, لا تجارتي نافعة ولا شغلي نافع وحياتي الأسرية باظ بسبب اليوم ده. الذنب عقوبة الذنب. وهو الذنب أصلا سمي ذنبا ليه؟ من الذنب, الذنب اللي هو الديل, إن الحاجة ليها ديل لها عاقبة. اوعى تفكر إن الذنب على قده, لا ده هيبقى له تبعات. هل أنت قد التبعات؟ يعني الربا تبعاته إيه؟ حرب مع الله. حرب من الله ورسوله. هل أنت تقدر تصمد أمام حرب مع الله ورسوله؟ لو قدها اعمل الربا. ما فيش حد مننا قدها, فخاف من الربا. فبالتالي الحديث بقى اللي انت قلته الجميل ده, ان ربنا سبحانه وتعالى جعل عقوبة للذنب على القلب. ده دي المشكلة, انك الذنب بيسود القلب, فقراراتك اللي جاية بعد الذنب هتكون غير موفقة. وغير اللي قبل الذهاب. يعني انا دلوقتي بقول ايه، بقول انا هصلي وهعمل وهعمل، بس انا في ذنب كده مش قادر ابطل، هعمله واكمل في الصلاح. انت لما هتعمل الذنب قلبك نفسه هيتغير، فهتلاقي نفسك بقيت مقبل على المعصيه ومدبر عن الطاعه. دي المشكله، ده دي الكارثه، انك تلاقي نفسك مصدوده مش قادر تعمل الطاعه. هو ده جه منين؟ من نقط سوداء. والعكس بقى، نعم. ان انت لما بتيجي تصلي وتعمل الطاعات وقلبك ينكت فيه نكته بيضاء، هتلاقي ربنا سبحانه كما قال فحبب اليهم الايمان وزينه في قلوبهم وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. نعم. هتلاقي قلبك عمال يبيض لما نوصل اخر لا تضره فتنه. الله، هتلاقي قلبك بيحب الطاعه، هتلاقي حاجات انت كنت مش قادر تعملها، مش بقيت قادر، لا ده انت بقيت بتحبها الله وبتعشقها، وقلبك بقى معلق بالمسجد. الله. وقلبك مرتبط بالايه، بالصلاه وبالعباده. كل ده منين؟ من ثواب الطاعه، الطاعه بعدها، ومن عقبه السيئه، السيئه بعدها. لا، هي لو ربطت الحديثين ببعض، حديث تعرض الفتن اللي بيوصل لبياض القلب او سواد القلب، اللي هو تعرض القلب للفتنه او انصراف او البعد عن الفتنه ودفع الفتنه. ايوه، قلنا ان في الجسد مضغه اذا صلحت. لو ربطت الحديثين ببعض، ايه السبب؟ دفع الفتنه، الشرب الفتنه، هي دي. صلح القلب خلاص، صلح الجسد كله. عينك ما تشوفش غير رضا ربنا، لا تسمع الا مرضى الله عز وجل، لا تقدم الا على ما يرضى الله عز وجل. هو ده اللي احنا بنقول عليه. طب الحديث ده فيه شبهه بقى، بيقولها بعض الناس، يقول لك طب طالما ربنا رب قلوب واللي قلب ابيض داخل الجنه ان شاء الله، انا قلب ابيض حتى لما بصليش ولا بضر حد ولا باذي حد، وقلب ابيض ودي مش محجبه وبتعمل معاصي، قلبها ابيض وقلبها ابيض وما بتاذيش حد وطيبه وبنت حلال، طب وربنا رب قلوب وانا قلب ابيض هدخل الجنه حتى لو ما بصليش حتى لو بعمل معصيه. عندنا بقى معنى جميل جدا، ان الذين امنوا وعملوا. أيوة. فلابد من العمل. يعني واحد يقول لك انا اقول لك انا والله انا اي نعم انا ما بصليش سمعت حد مره بقول انا ما بصليش، بس انا عمري ما اذيت حد. لا المساله مش نفسك. واولا مش شبهه دكتور، اعذرني. لا ده هو بيكذب على نفسه. ولو صلح قلبه لصلح عمله. بالظبط، هو ده. احنا هنقول الرد من حديثين اللي احنا قلنا. الرد الاول ان الحديث اللي انت قلته الجميل، ان ايما قلب وشربها نكتت في قلبه نكته سوداء. فالمتبرجه كل ما بتخرج في نقطه سوداء. شوف بقى ده خرجت كم مره بالتبرج، قلبها اسود اصلا مش ابيض، انت بتهيالك انه ابيض هو اسود. واللي ما بيصليش او بيشرب سجاير او بيعمل ومصر على المعصيه، هو برضه فاكر ان قلبه ابيض، هو مش ابيض، ده انت كل معصيه نكته سوداء كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. فانت قلبك في نقط سوداء، وبعدين بتروح تعمل طاعه، يعني هي مثلا مش محجبه بس بتصلي، فترك الحجاب بيخليها ايه، نكت سوداء، وبعدين تروح تصلي دي نكت بيضاء. الاغلب ايه بقى، احنا ما نعرفش، ممكن في الاخر يبقى قلبها سود خالص لان ذنب الحجاب اكبر، وممكن يبقى قلبها في جزء من البياض بسبب، بس في سواد ما زال موجود طالما المعصيه موجوده. طيب ده النقطه الاول او الرد الاول للحديث ايه، بتاع نقطه بيضاء ونقطه سوداء. والرد الثاني هو برضو الحديث اللي انت قلته، ان ايه، الا في الجسد مضغه اذا صلحت. لو كان ابيض ايه اللي هيحصل؟ صلح الجسد كله. بالظبط، يبقى اذا صلاح القلب له اثر ودليل، وهو صلاح كل الجوارح. لكن العكس مش صحيح. يعني العكس مش صحيح، ممكن واحد زي كده يبقى ظاهره الصلاح وقلبه سود. نعم. ليه؟ لانه بيغتاب، لانه بيعمل معصر، لانه هو مرائي في الطاعه اللي بيعملها. نعم. فقلبه سود ومن بره شكله ابيض بس هو من جوه سود، ده موجود. لكن العكس مش موجود، اللي قلبه ابيض لازم هتبقى جوارحه بيضة، لان اذا صلحت، النبي اللي قال، مش انا ولا انت، النبي اللي قال اذا صلح المضغه اللي هي القلب، اذا صلحت صلح الجسد كله. اللي قلبه ابيض هتلاقي جوارحه كلها بيضة، لكن اللي جوارحه بيضة ممكن يبقى قلبه سود. يقول لك ايه، اصل انا عارف واحد بيصلي وحقود وحسود، ماشي انا مش معترض، ده موجود، موجود واحد بيصلي وبيعمل معاصي، موجود واحد ظاهره الالتزام وهو منافق، ده موجود. هو ده النفاق، ربنا سبحانه وتعالى يعوزنا واياكم. فممكن واحد ظاهره كويس وقلبه سود، لكن واحد قلبه ابيض وظاهره معصيه، ده مش موجود. اللي قلبه ابيض هتلاقوا ايه، صلح الجسد. ومن عقوبه المعصيه، ده على الرد على الاسئله سبقت، قله التوفيق يا الله، وكثره الخمول والتكاسل عن العباده، وسد باب الصله بينه وبين الله عز وجل. ده مجمل كلام ابن القيم، يقول لك قله التوفيق. تخيل كده ان الذنب ده كان سبب ان هو لا يوفق في عمل دنيوي. كان سفري عايز، ممكن هي كان نفسها في زوج صالح، ممكن واحد يحرم التوفيق في ما يعرفش يدعي. اني لا احمل هم الدعاء، اني لا احمل هم الاجابه ولكن احمل هم الدعاء، ممكن واحد يحرم. فدي عواقب المعصيه. دكتور محمد، احنا اتكلمنا في مجمل طبعا، فخلف بعدين خلف الاضاعه والصلاه، فصراحه بعدها اتبعوا الشهوات. وقالوا لما الشهوات مثلا زي ايه مثلا، طب سمع الاغاني دكتور صراحه ده سؤال يرد على جدا. بنات وشباب يعني، لا لا انا ما بسمعش مهرجانات بس بسمع فلان. لا طيب. لا دي شعبيات، اغاني شعب. طب بتسمعي؟ بسمع فلان هو مغني برضه. فما رايك؟ طيب هو موضوع سماع الاغاني ده خطير جدا جدا جدا. ليه بقى؟ لان الناس اللي دارسه طب او كيمياء او كده في حاجه اسمها ريسبتور اللي هو مستقبلات، كويس، مستقبلات القلب اللي بتستقبل التاثر بالقران هي نفس مستقبلات القلب اللي بتتاثر بالغناء. فاذا عمل الغناء في القلب لم يوجد مكانا للقران، بيزاحم بعضه. ابن القيم يقول لك حب الاغاني وحب شرع محمد في قلب عبد ليس يجتمعان. بالظبط هو ده المعنى. هو ليه بيقول الكلام ده؟ لان انت النهارده نفس المستقبل ده بيستقبل ده وده. لو انت مليته بالاغاني مش هتعرف تستقبله القران. هيقول لك الكلام ده منين؟ ده مش موجود في القران والسنه. لا موجود. ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى حرم القران، حرم في القران سماع الاغاني في اكثر من موضع. ناس كتير تقول لك لا اصل الاغاني مختلف فيها. يا حبيبي موضوع الاغاني مختلف فيها ده موضوع غير صحيح تماما. ليه بقى؟ لان الناس اللي بتتكلم فإن الأغاني حلال هم فاهمين الحديث والآية غلط. إزاي؟ أول حاجة هيجي يقول لك الحديث بتاع المعازف. إيه حديث المعازف؟ لا يكونن من أمتي كما قال صلى الله عليه وسلم أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. حال هيقول لك الحديث معلق. أقول لك لا ده صحيح وفي البخاري. حال طيب غير الحديث صحيح. الحديث صحيح إن شاء الله. هما بيجوا تاني في تفسير الحديث يقول لك إن الحاجات دي النبي عليه السلام قال يستحلون، يبقى الحاجات دي حرام، بس ايه؟ لما تكون مجتمعه، يعني حرى وحرير وخمر ومعازف مع بعض. لكن لو كل واحده لوحدها فلا حكم مختلف. هقول له طب هات لي واحده من ايه منهم حلال، ده كلهم محرمات. كويس. فمين اللي قال ان هي لوحدها لا حكم عن اما تكون مجتمعه؟ لا هي حرام في الحالتين. كويس. ده رقم واحد. رقم اتنين، تنزلا هنفترض ان المعازف لوحدها حلال، هنفترض يعني، هل الاغاني الموجوده حاليا مشكلتها فقط المعازف؟ ده معازف وكلام فاسق وتبرج ورأس و هل لأن بيقولك إيه أصل ابن حزم أو بعض السلف أجاز السماع حتى لو أقوال شاذة، حتى لو القول ده صحيح هنقول تنزلا، هنفترض يعني تنزلا في المجادلة إن هو صحيح، هل ده يطبق أصلا على اللي بيحصل النهاردة؟ مستحيل. ده أنت لو لقيت حاجة يطبق عليها هذا الخلاف هيبقى الأناشيد الإسلامية اللي هي فيها بعض المعازف هي دي اللي ممكن تدخل تحت قول ابن حزم، مش الأغاني. قال ابن القيم والغناء بريد الزنا. بالظبط ده اللي بصل فيه. وده حقيقي. ليه بقى؟ لان المعاني اللي انت بتعيش معاها وتسمعها في الحب والغرام والهيام والفراق هي دي بتوديك فين؟ سمعت الزنا. قرات في يوم تعليق لبنت بعد اغنيه لعمرو لمغني فكتبه كده انت خلي بالك خليتني ادخل اكلم اللي بحب اللي هو اللي بتسموه الاكس اكلم صديقي دلوقتي بسبب الاغنيه دي. فده كلام ابن القيم يقول لك بريد الزن يعني هيجت عندها من معصيه فدخلت كلمته. بالظبط لان هو الكلام اللي في الاغنيه هيج الغرام والفراق ومش عارف ايه والكلام فافتكرت حبيبها الاولاني فرجعت له تذكرت الزن. بالظبط. فبنقول اولا لو انت فعلا هتحتج بخلاف في تفسير الحديث فالخلاف لا يمكن ابدا تطبيقه على الغناء الموجود حاليا. نعم. لان ده مش مشكلته فقط المعازف يعني، هنقول المعازف حتى لو فيها خلاف هو الخلاف ضعيف جدا وشاذ، بس حتى لو طلع الخلاف حقيقي لا يطبق على الاغاني الموجوده لان مش مشكلتها المعازف فقط، ده في معازف وفي تبرم وفي اختلاط وفي معاني باطله في الكلام. طيب انت شيل دول بقى، هات معاني صحيحه وشيل التبرم، بقى ايه؟ بقى انشاد اصلا، ما عادش اغاني. وبعدين يعني يكون عندنا حاجه تريح خلاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الشبهات. بالظبط. فالبعد اولى والسلامه اولى. ايوه يا دكتور محمد، احنا امبارح كنت قرات خبر ده يدل ان حتى تخيل ده مش اغاني من العاديه من لا ده اناشيد دينيه. أيوة. كمان بس كانت مستوعبه بعض الموسيقى او الدف او زور احدى المنشدات ربنا. أيوة. ربي يثبتها ويحفظها. ظهرت امس تابت. أيوة. واعتزلت. ايوه ما شاء الله. تخيل دي كانت بتعمل ايه؟ ده على اللي بيقول لك طب يا شيخ ده بس ده مش عارف ايه ده اغاني عاديه. ده بقول لك كانت بتنشد. أيوة. وطلعت هي بنفسها بعد ما وصلت الافاق في الشهره وملايين الله. المتابعين وملايين المشاهدات طلعت قالت انا كنت خطا. ربنا يخليك. تخيل بعد ما وصلت فين يعني، مش واحده مثلا عندها 100 مشاهده على لا واحده مثلا لسه طالعه تعمل قناه على اليوتيوب. أيوة. ده دي وصلت الافاق في الشهره. وتابت وقالت انا كنت بعمل حاجه غلط. طب ايه الغلط؟ الناس في التعليقات او الناس بتقول داخله لي تسالني تقول ليه ليه ليه فلانه انت بتقول كده صحيح. قلت لهم قلت لها اختي معلش روح اسمع المقطع بتاعها. هي اللي بتقول انها كانت غلط. هي اللي كانت بتقول انا كنت غلط وتميلي غلط ومثلا ظهوري قدام الرجاله غلط وكذلك الدف والحاجات اللي حواليها. انا اقول لك حاجه اجمل من دي بقى وتنطبق على القصه دي اكتر. النبي عليه السلام في يوم من ايام العيد دخل عليها ابو بكر فوجد جاريتان تغنيان، الحديث في البخاري. فقال مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه دعهما فان اليوم عيد. طب بيحتجوا بيه على جواز ايه؟ جواز المزمار، بعضهم بيقول المزمار اللي هو الزمار العود وكده او الناي او كده، او جواز ان المراه تغني. الكلام ده كلام باطل وفاسد. ليه بقى؟ لسببين. السبب الاول، كلمه مزمار اصلا مش معناها مزمار اللي بيزمروا بيه، لان النبي عليه السلام قال لابو موسى الاشعري ايه؟ لقد اوتيت مزمارا من المزامير. صح. سيدنا ابو موسى كان بيزمر ولا كان بيقرا قران؟ قران. بالظبط. المزمار هنا هو ايه؟ هو الحبل الصوتي، هو الصوت الجميل. فسيدنا ابو بكر لما سمع جاريه تاني تغنيان، يعني كانت بتنشد بتقول شعر من اشعار اللي هي فرحه بالعيد وكده في يوم العيد، فقال امزمار الشيطان. سمى الانشاد مش الاغاني، ده كانت بتنشد مزمار الشيطان. ايوه، سمى الانشاد مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فان اليوم عيد. فدل الحديث على جواز الانشاد، الانشاد مش الاغاني ولا المعازف، على جواز الانشاد في المناسبات الدينيه اللي فيها فرح. يعني ممكن احنا عندنا فرح، فرح اللي هو جواز يعني زواج، ممكن بنت تطلع تغني للنساء. ممكن، ده هو ده نص الحديث، ممكن لوحدها مع النساء. ممكن واحده تنشد في العيد، ممكن نجيب واحده تنشد للنساء وتقعدوا يحتفلوا بالايه بالعيد. ممكن، ده دل على الجواز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ حتى تعلم يهود انا في ديننا ساعه. فبالتالي الحديث هو دليل على جواز الانشاد في المناسبات الدينيه اللي فيها فرح، وتحريم او تحريم التوسع في الانشاد في غير المناسبات دي. يعني ان يبقى الانشاد عمال على بطال، ده هو مزمار الشيطان اللي قال عنه سيدنا ابو بكر. فالحديث دليل على جواز الانشاد بقدر. جاء رجل يا دكتور محمد الله يسعدك الى عبد الله بن مسعود قال له افتيني في الغناء. يعني مثلا شاب بيقول لي طب ما تقنعني الاغاني حرام او اختي. والله جاء رجل نفس السؤال لعبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه، فقال افتني في الغناء، احلال هو ام حرام؟ قال لا اقول حلالا الا ما احله الله، ولا اقول حراما الا ما حرمه الله، ولكن كل اذا اجتمع الحق والباطل يوم القيامه. يوم القيامه هنا الحق اهو. أيوه. والباطل اهو. ففي اي مكان يذهب الغناء؟ قال الرجل مع الباطل، قال له اذهب فقد افتيت نفسك. اسال اي واحد عاقل تقول له تسمع غني؟ تحب تموت انت تسمع غني؟ استغفر الله. ليه استغفر الله؟ اموت وانا اسمع غني ليه؟ اموت وانا اسمع قران احسن. اقول له خلاص افتيت نفسك يا دكتور. أيوه. محمد من ايام الله يرحمه، احنا بنقول الله يرحمه، ما زبر السنه الترحم على المسلمين. ايوه صحيح. مات مغني، اول حاجه تعمل ايه؟ مسح الاغاني، وتاني حاجه مسح قناته، وتالت حاجه شغله قران صدقه جاريه. أيوه. طب ليه ما حدش جاب له اغنيه او كليب وحطها على صورته ونزلها صدقه جاريه ليه باغنيه ليه؟ ابدا، استحاله. الفكره دي من يعني رحمه النبي. في غيره مغنيين ماتوا وما زالت اغانيهم بتتسمع. من رحمه النبي ان هو نفسه وصى لما يموت يمسك، ومن رحمه ربنا ان في ناس استجابوا لوصيته وناس دعوا له. من توفيق ربنا ليه. بالظبط. صفحته اتحذفت ما شفتهاش اول يوم ما مات. ايوه خلاص. وربنا سبحانه وتعالى يرحمه، احنا بندعي له. الله. ولعل ده من الصحبه الصالحه اللي كانت حواليه اللي هم استجابوا وراحوا كلموا المغنيين وكذا وكذا، وده من توفيق الله. بس في حاجه جميله انا عايز اقولها في موضوع الاغاني ده. احنا ليه مكترين قوي في موضوع الاغاني رغم ان الناس كتير شايفاها معصيه صغيره؟ يعني لان انت زي ما قلت الاثر ان الاغاني بريد الزنا. الاغاني مشكلتها مش ان انت عملت معصيه، ده بتعمل في القلب عملا. يعني ايه؟ بتخليك تحب حاجه. ما انت عمال تتكلم عن الحب وعن الغرام والهيام، هتروح فين؟ هتفكر اكيد في البنت اللي انت متعلق بيها او الولد اللي انت متعلقه بيه، او لو انت مش متعلق بحد هتبقى نفسك تتعلق وتعيش المشاعر اللي انت عمال تسمعها دي. فهي مشكلتها انها بتعمل في القلب عملا، بتهيج الشهوات. فدي مشكله. اي حد بيسمع اغاني عارف الكلام ده كويس جدا، ان الاغاني مش مجرد ان انت معصيه وعدت زي مثلا عملت ذنب معين او كده. لا لا لا، ده لها اثر كبير. عشان كده بنقول طيب نرجع تاني خطوه لورا. انت قلت حته جميله جدا اللي هي في اثر المعصيه في القلب. فكنا بنقول ان بعض زي ما حضرتك قلت ان احيانا بتكون الذنب له عقوبه في التوفيق والسداد. بعض الناس يسال يقول لك طب انا طالما الذنب له عقوبه في التوفيق والسداد يبقى ربنا ما بيحبنيش وربنا بيكرهني.